وواحد يسألك ايه رأيك في البلد الفلاني، تقول كلهم حرامين، مع ان الذي سرق المحفظة واحد فقط، لكن انت بتعمم. فعشان كده ايه، العوام عندما يطلقون العمومات فينبغي عليك ان تتحرز، ينبغي عليك ان تتحرز. فهذا لقد شكاك اهل الكوفة في كل شيء حتى قالوا انك لا تحسن تصلي. وسعد بن ابي وقاص ده في يوم من الايام كان ثلث الاسلام، ما كانش حد مسلم على الارض غير ثلاث منهم سعد بن ابي وقاص، فكيف لا يحسن يصلي فهو من السابقين الاولين. لكن لن تعدم ان تجد عاقا جاحدا كنودا. فقال سعد بن ابي وقاص يقول له بقى ازاي تصلي، علشان برضه يعني لم يكتفي، لان عمر الخطاب امير المؤمنين ومسؤول، مسؤول عن كل شيء، فلا بد ان يطمئن هل سعد بن ابي وقاص يصلي صلاة صحيحة ام لا، مع اعتقاده الكامل ان سعدا يصلي صلاة صحيحة. وقد يكون وقع في روع عمر، ولا اظنه الا وقع في روع، لان عمر بن الخطاب لم يكن رجلا عاديا، بل كان محدثا ملهما. المفتي بتاعنا في محاضرة من المحاضرات، واحد بعتها لي اول امبارح، محاضرة من محاضراته بيصف عمر بن الخطاب، بقول عمر ده بقى كان بقى طوله 3 متر واطلع واعور، حاجة مرعبة كده. هذه المفتي بتاعه لما بيتكلم عن عمر الخطاب قال هذا الكلام بنصه وفصه لا اخرم منه لفظه. هذه مفتينا اللي بيستظرف ثم يصف عمر بن الخطاب هذا الوصف. فعمر الخطاب ما اظنه الا وقع في روعه ان سعدا صادق وان ناقله كاذب، لكن هو امير المؤمنين وسيسأل، يبقى لازم يجيب ويطمئن. فلما قال له لقد شكوك في كل شيء حتى قالوا انك لا تحسن تصلي، قال يا امير المؤمنين اني لا اخرم بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطيل في الاوليين فاركد في الاوليين واحذف في الاخريين. تعرفين الصلاة الرباعية، صلاة العشاء اللي هم كانوا بيتكلموا عليها، يطيل في الركعة الاولى والثانية ويقصر في الركعة الثالثة والرابعة. ادي معنى اركد من الركود وهو التمهل، تمام. واحذف اي اقصر في الاخريين. قال ذلك الظن بك يا ابا اسحاق، هذا هو الظن بمثل سعد ابن ابي وقاص. ثم ارسل عمر رجلين او 3 يجوبان الكوفة. طبعا الكوفة دي الذي اختطها وبناها هو سعد بن ابي وقاص في ايام عمر بن الخطاب، وانما سميت الكوفة للتكوف والتجمع، وسعد بن ابي وقاص بناها سنة 17 هجري، وفضل امير عليها لحد سنة 21 هجري، لحد ما اهل الكوفة شكوه، او بعض اهل الكوفة شكوه. فهو الذي اسس البلد وهو الذي سماها. فارسل عمر بن الخطاب ولم يكتفي بان سعدا ثقة وان سعدا بين له كيف يصلي، حتى ارسل جماعة ينظرون في الكوفة ما يقول الناس عن سعد. فجعل هؤلاء 3 يجوبون المساجد، والمساجد زمان كانت هي التي تجمع الناس، فكان حد عايز يقول اي كلمة او في تنبيه على البلد او الكلام ده، يقال الصلاة جامعة، فالناس كلها يجتمعون في المسجد، فاذا كان في بيان او خطاب او شيء من هذا القبيل، فكان الناس يجتمعون في المساجد لسماع ذلك. فنزلوا كل مساجد الكوفة، ما تركوا مسجدا في مساجد الكوفة الا يسألون عن سعد، والناس يثنون خيرا،

وطبعا التشيع اول عتبة للتشيع تحط رجلك عليها ان تفسق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول عتبة مش الثانية، الثانية في كلام ثاني، كلام تخين اول، لكن اول عتبة تحط رجلك عليها ان تفسق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ماتوا جميعا على النفاق ما عدا ستة. ادي اول العتبة. النهارده من الذي نجا؟ ولا عمر بن الخطاب حتى نجا، ولا عمر بن الخطاب. انا لسه ما سمعتش حد سب ابا بكر الصديق ولا حد اتكلم عليه في الجرايد عندنا، لكن انا من اول عمر وانت ماشي، مفيش حد بقى له كرامة ولا له قيمة ولا الكلام ده. فده رفض اهو، هذا رفض صريح، والرفض اسوأ التشيع هو الرفض. جماعة العيران دول كلهم رافض، مش شيعة بس، لا، الشيعي زمان ايام السلف هو الذي كان يمجل ابا بكر وعمر ويرى ان عليا كان اولى بالخلافة من عثمان، بس مع جلالة عثمان. يقول لك عثمان كان جليلا وكان فاضلا لكن علي كان اولى منه. اذا كانت المسألة كده ماشي، اهي وجهات نظر، لكن سفيان الثوري قال من قدم عليا على عثمان فقد ازرع على 12,000 من المهاجرين والانصار الذين قدموا عثمان على علي، وقالوا ان عثمان اولى بالخلافة من علي، واقر علي ذلك رضي الله عنه بالاسانيد الصحيحة اقر ذلك. فكان الشيعة زمان كانوا كذب، حتى حصل الرفض لما قالوا لزيد، قالوا له طبعا زيد ده جده ابو بكر الصديق، ها جده ابو بكر الصديق، فطلبوا منه ان يتبرأ من ابي بكر فرفض. قالوا اذا لا نكون معك. قال رفضتموني فسموا الرافضة لاجل ذلك. يسب ابو بكر الصديق يرفضوه، فطبعا ابى ان يسب جده ابا بكر رضي الله عنه، فمن يومها سموا الرافضه. فالجماعه الاماميه الاثنى عشريه الموجودين في ايران دول كلهم روافض، يسبون ابا بكر وعمر. حسين الموسوي اللي هم قتلوه كتب كتاب لله ثم للتاريخ، يقول فيه سنة 79 لما وداع حسين ده، يقول كنت قريبا جدا من الخميني، يقول لما قامت الخميني رجع الى ايران سنة 79 دعاني وقال سيد حسين قد آن لنا ان نغزو مكة، نغزو مكة. يقول حسين المساوي لان جهاد الشيعة الاول هو ضد اهل السنة، ضد اهل السنة مش ضد اليهود ولا ضد النصارى ولا ضد المجوس ولا ضد اي حاجة، اول عدو للشيعة اهل السنة. والكلام ده طبعا حسين المساوي لو لم يقوله احنا بنجيبه من كتبهم الاصلية، ده عندهم كتاب يعتدون به في اكثر من 2000 رواية اسمه فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب، وجايب لك 2000 رواية من كتب الشيعة تدل على ان القرآن الموجود محرف. في كتاب عايزكم تقروه سترون العجب، اسمه بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود. ده يعني ده كتاب مجلدين هو، نعم مؤلف الحديث يعني، هي كانت رسالة الدكتوراه تقريبا، موجود يعني يباع في القاهرة، بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود. فيعني المسألة جاي طوفان زاحف، طوفان زاحف جاي، كما قلت لكم اول عتبات الرفض هو سب الصحابه واتهامهم بالفسق علشان ما يبقاش عندنا حد. اذا بقى الصحابي ده فاسق يبقى الفاسق ما هو ومروياته تترمى، وده كمان فاسق هو ومروياته تترمى، وبعدين نيجي ندور على السنه ما نلاقيش حاجه خالص، لا نجد سنه. هو ده اللي هم عايزين يوصلوا له، وكل هؤلاء يحطبون في هوى هؤلاء. عشان كده عمالين يسبوا يقول لك يعني لعن معاويه، نلعن معاويه قتله الحسين كيف لا نلعنهم؟ نسال الله العافيه. ان شاء الله لنا لقاء يعني في تهجد.